بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، ودرسنا في هذا اليوم بمشيئة الله فيما يتعلق بوصف النار: أجارني الله وإياكم منها. فالنار النصوص الواردة فيها من كتاب الله عز وجل أو سنة النبي صلى الله عليه وسلم، من تأملها وتدبرها وقرأها بإمعان لتألم وأصابته الفاجعة والخوف والرهبة من عذاب الله عز وجل ومن بطشه وانتقامه. فالله عز وجل وصف النار وصفا يتذكر به العبد فيتعظ ويعتبر ويقبل على طاعة ربه ويجتنب معصيته ويقوم بما أمره الله عز وجل به اتقاء لهذه النار وفرارا وخوفا منها. لأن النار من قرأ عنها وتأمل وصفها لتألم آلاما شديدة وفر منها فرارا كفرارك من الأسد. فينبغي علينا أن نتدبر كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام. فهذه بعض النصوص من الكتاب والسنة في وصف النار والعياذ بالله. يقول تعالى: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. فنهانا الله عز وجل أن نتخلف عن طاعته والإقبال عليه خشية أن يصيبنا الله بعذاب من عنده. وقال تعالى: واتقوا النار التي أعدت للكافرين. هذه النار أعدها الله للكافرين، فأمرنا الله عز وجل أن نتقي هذه النار. والتقوى أن تجعل بينك وبين النار وقاية، والوقاية لا تكون إلا بالقيام بالأوامر واجتناب النار. وقال تعالى: إنا أعتدنا للكافرين سلالا وسعيرا. وهذا لا يعني فقط أن النار لا يدخلها إلى الكفار فقط، يدخلها كذلك العصاة من الموحدين من هذه، إذا شاء الله لهم دخولها، إن إذا دخلوها لا يخلدون فيها بفضل الله عز وجل ثم بفضل هذا التوحيد الذي معهم. لأن الله عز وجل لا يخلد في النار إلا من به سبحانه وتعالى. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. إذن الكافرين في نار جهنم لهم السلاسل والأغلال والسعير. كذلك يقول تعالى: إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها، أي أحاط بهم سورها. فالنار محيطة بهم ما يستطيعون الفرار. والله عز وجل يقول لهم يوم القيامة: يا معشر الجن والإنس، إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. ما يستطيعوا، ما أحد يستطيع أن يفر من عذاب الله. أنت إذا في الدنيا إذا وصلت إلى السلطة أو قبضت على المجرم السلطة، ما يستطيع أن يفر منهم ولا الخلوص منهم إلا أن يشاء الله. فكيف بخالق السماوات والأرض ومالك السماوات والأرض والذي بيده ملكوت السماوات والأرض؟ يا معشر الجن والإنس، إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. وقالت الجن على ما فيها من قوة وقدرة وما فيهم من خواص تخصهم، يقولون: وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض، وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا. ما يستطيعون أن يهربوا ولا يفروا من عذاب الله عز وجل. ويقول تعالى أيضا في وصف جهنم: لها سبعة أبواب. لكل باب منهم جزء مقسوم، كل باب يدخله مجرم من المجرمين. وسيق الذين كفروا إلى جهنم الزمر حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها، أول ما يساقوا تفتح الأبواب أمامهم ويدخلون جهنم والعياذ بالله. وقال تعالى: وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ. إنسان لما يكون في قلبه غل وحقد وكراهية لإنسان ويريد أن ينتقم منه، مجرد ما يجده يريد أن يفتك به، هكذا النار منتظر المجرمين متى يأتون حتى تفتك بهم بأمر الله عز وجل. فمن أجل ذلك لها شهيق، وهكذا تجد الإنسان لما يريد أن يطش بإنسان تجده له زفير وشهيق يتنفس بشدة من أجل أن يريد أن يفتك به. وهكذا جهنم وأمرها أعظم وأشد، لأن نار الآخرة ليست كنار الدنيا، نار الدنيا جزء من 70 جزء من نار الآخرة، جزء من 70 جزء من نار الآخرة. وهذه نار الدنيا تذوب وتصهر الحديد والفولاد وجميع المعادن، تذوبها تذوب. ابن آدم فقط لو احترق والعياذ بالله يخرج فحما انتهى، لا شيء، لا يستطيع أن يفعل شيء. نار الدنيا كيف نار الآخرة؟ ويقول تعالى: يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم. العذاب ليس من تحت وليس فقط من فوق، بل من فوق ومن تحت، شيء عظيم مهول، نار عظيمة من تحت ومن فوق تهلكهم. وقال تعالى: يوم يغشاهم العذاب، نعم، يقول تعالى: لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل ذلك يخوف الله به عباده يا عبادي فاتقون. أهل النار لما يجدوا تلك الشمس التي اقتربت منهم قدر ميل، وأن العذاب يزداد عليهم لأن الشمس والقمر يكوران في نار جهنم زيادة في السعير، فيريدوا أن يفروا من هذه النار فيلجوا إلى الظل. ما هو الظل؟ ظل من يحموم، حميم، ظل من يحموم. ومن ذلك قال: من تحتهم ظلل من النار، من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل. الظل من تحتهم نار ومن فوقهم نار والعياذ بالله. وقال تعالى: وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال، في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم. هذا حالهم في سموم، هوى حار شديد، شوف أنت أشد ما تجده من السموم ومن الحر هذا من فيح جهنم، تتنفس بس قليلا. وقال تعالى: وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون. وقال تعالى: وما أدراك ما هي نار حامية. وقال تعالى: إن المجرمين في ضلال وسعر يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر. وقال تعالى: وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر. تصهر الجلود وتصهر الأمعاء، شيء عجيب. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. الذي يوقد نار جهنم الناس والحجارة، هي الذي يزيدها اشتعال. وقال تعالى: إنها ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالة صفر. وقال تعالى: وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار. فالقطران هذا يعني شيء مذاب من النحاس، من الرصاص أو من النحاس على حسب الأقوال. فسرابيلهم هذه الدروع التي يلبسونها من نار، فهم في نار ومن فوقهم نار ومن تحتهم نار ولباسهم نار وشرابهم نار. فماذا تظنون حال هذا الإنسان الذي يعذب فيها أبد الآباد؟ وقال تعالى: إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون. أغلال في أعناقهم، غل، سلاسل والقيد في أرجلهم، سبحان الله، يسحبون يجرون إلى نار جهنم. وقال تعالى: فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار، ثيابهم من نار، يصب من فوق رؤوسهم الحميم، يصهر به ما في بطونهم والجلود. مجرد ما يشرب تصهر ما في بطنه من الأمعاء وكل شيء يخرج والجلود. ولهم مقامع من حديد، مقامع تضرب مطارق من حديد، كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق. وقال تعالى: إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. إذن أهل النار ما ينتهوا، كلما احترقت جلودهم أبدلهم الله جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. وقال تعالى: إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم. يجوعون فيريدوا طعام، طعامهم الزقوم، فهو طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون. ما هو المهل؟ هو الزيت العكر المنتن شديد الحرارة فيشربونه كغلي الحميم. وقال تعالى: إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم طلعها كأنه رؤوس الشياطين، اللي هي شجرة الزقوم. وهذه شجرة الزقوم لو قطرة واحدة منها قطرت في الماء العذب في الأنهار، أنهار الدنيا، لأفسدت عليهم معايشهم، خلاص ما يجدون ماء عذبا على وجه الأرض. ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم. وقال تعالى: وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا. يعني زيت عكر وشديد الحرارة، شوف الزيت لما يكون شديد الحرارة بس نقطة تجي على جلدك يتغير الجلد ينحرق، كيف هذا لما يغسل به ويشرب منه؟ وقال تعالى: وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. وقال تعالى: ويسقى من ماء صديد يتجرعه ولا يكاد يسيغه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت، لأن أهل النار ما يموتون وأهل الجنة لا يموتون، وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ. وقال تعالى: إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون. يعني ما يخفف وراء بعض مواصلة، كل يريد أهل الجنة أن يرتاحوا لو يوم واحد، وقالوا ادعوا لنا، قالوا ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب، يريدوا يوم واحد ما يستطيعوا ولا لحظة. وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين، ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون. يعني يريدوا أن يموتوا وهم يصرخون فيها ربنا أخرجنا منها، فهم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها، كذلك نجزي كل كفور. وقال تعالى: مأواهم جهنم كلما خفت زدناهم سعيرا، كلما النار هدأت شوية زادت السعير. وقال تعالى: إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسيرا. أيضا يقول تعالى: وما أدراك ما الحطمة، لأنها يحطم بعضها بعضا وتحطم من فيها من شدة اللهب. نار الله الموقدة، هذا وصف الحطمة. ما الحطمة؟ قال: نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة تحرق لهم القلوب، إنها عليهم مؤصدة مغلقة في عمد ممددة ما يستطيع الخروج أبد، لأنها قد أغلقت أبوابها عليهم. أما الأحاديث فعن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم قال: يؤتى بالنار يوم القيامة لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها، رواه مسلم. فتأمل عظم وسعة النار من كبرها وعظمها وعظيم شأنها، لها 70,000 زمام. الزمام هذا الخطام الذي يجر به الإبل أو البعير، فهذه لها أزمة 70,000، وفي كل زمام من هذه الأزمة 70,000 ملك من الملائكة يجرها. 70,000 زمام، الزمام الواحد يمسكه 70,000 ملك من أجل يسحبون جهنم والعياذ بالله. انظر إلى عظيم هذه النار، نار عظيمة تسعى الخلائق كلهم. فمن أجل ذلك كل ما يدخل فيها خلق هل امتلأتي؟ تقول هيش، تقول هل من مزيد؟ ما تمتلئ نار جهنم من عظمها حتى يضع قدمه سبحانه وتعالى عليها، فعند ذلك تقف، تقول قط قط، تقف خلاص تكتفي، فيلتم بعضها على بعض وينزوي بعضها على بعض، فعند ذلك تكتفي، وإلا قدر ما يضع فيها فتقول هل من مزيد. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ناركم هذه ما يقد بنو آدم جزء واحد من 70 جزءا من نار جهنم. قال: يا رسول الله إنها لكافية. قال: إنها فضلت عليها بـ69 جزءا كلهن مثل حرها. وعنه أيضا رضي الله عنه قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فسمعنا وجبة، يعني صوت، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أتدرون ما هذا؟ يعني شيء سقط، سمعوا صوته. قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: هذا حجر أرسله الله في جهنم منذ 70 خريفة، أي 70 سنة. فالآن حين انتهى إلى قعرها، رواه مسلم، يعني هذا الحجر من يوم ما ألقي الآن سمعتم صوته، والآن سمعتم صوته لو 70 سنة. والله أعلم هل 70 سنة من سنوات الدنيا أم من سنين الآخرة. إن يوما عند ربك كألف سنة مما تعد. إن كان 70 سنة من الدنيا فهذا الدليل أن قعرها عظيم جدا جدا، 70 سنة يمشي ويهوي هذا الحجر، وصل وقت تلك اللحظة التي سمعها الصحابة رضي الله عنهم، أسمعهم الله عز وجل صوت هذا السقوط الذي سقط في الأرض في قعر جهنم. قال: هذا لو 70 سنة، لو 70 سنة ألقي من شفير جهنم، الآن وصل إلى قعرها. وقال عتبة بن غزوان رضي الله عنه وهو يخطب: لقد ذكر لنا أن الحجر يلقى من شفير جهنم فيهوي فيها 70 عاما ما يدرك لها قعرا، والله لتملأن، أفعجبتم؟ رواه مسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لو أن قطرة من الزقوم قطرت في دار الدنيا لأفسدت على أهل الدنيا معايشهم، رواه النسائي بن ماجه. وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن أهون أهل النار عذابا من له نعلان وشراكان من نار يغلي منهما دماغه كما يغلي المرجل، ما يرى أن أحدا أشد منه عذابا وإنه لأهونهم عذابا، رواه مسلم وللبخاري نحوه. فتأمل، هذا أهون الناس يلبس نعل أكرمكم الله، يغلي منها إيش؟ الدماغ يغلي كما يغلي القدر على النار. شوف القدر مضبع على النار كيف الماء له فقاعات من شدة الغليان، فهكذا يغلي منها دماغه. هذا الرجل يرى نفسه أنه أشد الناس عذابا في نار جهنم، وهو إيش؟ أهون الناس عذابا، هذا أخف واحد، نسأل الله أن يجيرها منها. ألا يستحق مننا أن نعمل أعمال صالح حتى يجيرها الله من النار؟ ألا يستحق مننا هذا أن نتقرب إلى الله بشغف ولهف ورغبة ورهبة حتى نفر؟ ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. ألا يخوفنا ذلك، يجعلنا أن نرد المظالم إلى أهلها وألا نظلم أحدا، وأن نتق الله عز وجل في أهلينا، في أزواجنا، في أرحامنا، في جيراننا، وأن نؤدي الحقوق إلى أهلها، وأن أعطي كل ذي حق حقه، وأن نطلب من الناس العفو والسماح عمن ظلمناه أو أخذنا منه شيئا أو هتكنا له عرضا أو أغتبناه. هذا كله يجعلنا نفر من هذه النار. ما رأيت مثل الجنة نام طالبها ولا مثل النار نام هاربها. تريد أن تهرب منها وما تفر؟ تفر من الهجير، أي من حر الشمس، وتتقيه. فهل من جهنم قد فررت؟ فخف من بني جنسك وفر منهم كما تفر من الضراغم والسبنتا، أي كما تفر من الوحوش، فر من الناس السيئين، من الأخلاء الذين هم أعداء، الذين لا يوصوك لا بصلاة ولا بالصيام ولا بالزكاة ولا بحج، ولا يذكروك بتقوى الله عز وجل، ولا يأمرك بالمعروف ولا ينهوك عن المنكر. هؤلاء يتركهم، واحد يعلمك ترك الصلاة، واحد يعلمك عقوق الوالدين، واحد يعلمك كيف تظلم زوجتك، كيف تسيء إلى معاملة الناس، كيف تظلم، كيف تأكل الحرام، كيف تتعامل بالربا، كيف تتعاطى المخدرات، كيف تتعاطى المسكرات، كيف تتعاطى الدخان أو الشيشة أو الشمة أو ما شابه ذلك، أو الأفلام الخليعة أو المواقع الإباحية. هؤلاء فر منهم كما تفر من الضراغم والسبنتة، أي من الوحوش والأسود والنمور. هذا هو الواجب علينا يا عباد الله، ينبغي علينا ننتبه. هذا أشد أخف الناس وهو الناس عذابا، نعلان يغلي منهما دماغه، وطول الأبد جالس في نار جهنم والعياذ بالله. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار. انظر، أنعم أهل الدنيا، من هو أنعم لكنه من أهل النار، فيصبغ في النار صبغة. إيش معنى يصبغ صبغة؟ يغمس غمس بس ويخرج، ثم يقال: يا ابن آدم هل رأيت خيرا قط؟ يعني تذكر النعيم الذي كنت فيه، يريد أن يذكروه: هل رأيت خيرا قط؟ هل مر بك نعيم قط؟ فيقول: لا والله يا رب، نسيه. بسبب إيش؟ غمسة واحدة، بس غمسة واحدة غمس، أصبغ في نار جهنم. ويؤتى بأشد الناس بؤسا في الدنيا من أهل الجنة، فيصبغ صبغة في الجنة، فيقال: يا ابن آدم هل رأيت بؤسا قط؟ هل مر بك من شدة قط؟ فيقول: لا والله يا رب، ما رأيت بؤسا ولا مر بي من شدة قط. رواه مسلم. نسي كل شيء. إذا نعيمها عظيم، يزيل عنك الآلام. فمن أجل ذلك ينبغي علينا أن نصبر ونتألم في الدنيا لنرتاح في الآخرة. من أراد الراحة الأبدية والسعادة الأبدية يتعب في الدنيا، لا بد أن يتعب قليلا ويكابد الدنيا، يقوم من حل نومه من أجل صلاة الفجر، يقوم من حل نومه من أجل أن يؤدي هذه الصلوات الخمس في أوقاتها وفي المسجد جماعة، يؤدي أوامر الله، يؤدي سنة النبي عليه الصلاة والسلام كما أمر عليه الصلاة والسلام. وأيضا عنه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: يقال للرجل من أهل النار يوم القيامة: أرأيت لو كان لك ما على الأرض من شيء أكنت تفتدي به؟ هو من أهل النار الآن، ويريد أن يساق به، يراد أن يساق به إلى النار. يقال له: هل لك أن تفتدي من هذه النار لو عندك شيء من الدنيا؟ يقول: نعم. فيقول: يعني لو كان عنده ملك الدنيا كلها ليفتدي من عذاب يوم القيامة لقدمه من أجل أن يفر. ماذا يقول الله عز وجل؟ قال: فيقول: نعم. قال: فيقول: قد أردت منك ما هو أهون من ذلك، قد أخذت عليك في ظهر آدم ألا تشرك بي شيئا، فأبيت إلا أن تشرك بي شيئا، أردت منك أن توحدني، أي أن تفردني بالعبادة، وبها تنجو من عذابي ومن غضبي ومن أليم عقابي، فأبيت إلا الشرك، فهذا هو مثوى الظالمين، وهذا مثوى المشركين، وهذا مثوى الكافرين. وأيضا مما جاء في وصفها صحيح مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن على الله عهدا لمن شرب المسكرات ليسقيه من طينة الخبال. قال: يا رسول الله، ما طينة الخبال؟ قال: عرق أهل النار أو عصارة أهل النار، ومن شربها في الدنيا لم يشربها يوم القيامة. وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: يقال لليهود والنصارى: ماذا تبغون؟ فيقولون: عطشنا ربنا فاسقنا، فيشار إليهم: ألا تريدون؟ فيحشرون إلى جهنم كأنهم سراب يحطم بعضها بعضا فيتساقطون في النار، والعياذ بالله. فنسأل الله العافية. قال الحسن: ما ظنك بقوم قاموا على أقدامهم 50,000 سنة لم يأكلوا فيها أكلة ولم يشربوا فيها شربة حتى انقطعت أعناقهم عطشا واحترقت أجوافهم جوعا، ثم صرف بهم إلى النار فيسقون من عين آنية قد آن حرها واشتد نضجها. شوف، بعد 50,000 سنة وهم على الأقدام واقفين، خلاص تعذب. إنسان لو وقف في الحر في الطابور أو في سرة حتى تعب، يريد بس يتمنى قارورة ماء من أجل يبرد بها جوفه. فهؤلاء بعد 50,000 سنة هم ينتظرون، فيريدون شيئا يرون به أنفسهم من العطش، فيساق بهم إلى النار، والعياذ بالله. فنسأل الله السلامة، نسأل الله يجيرني وإياكم من عذابها. اللهم أجرنا من عذابها، اللهم أجرنا من عذابها، اللهم أجرنا من نار جهنم يا رب العالمين. اللهم نسألك الجنة، اللهم نسألك الجنة، اللهم نسألك الجنة يا رب العالمين. اللهم اعتق رقابنا ورقاب أبائنا من النار. اللهم اغفر لأبائنا وأمهاتنا، اللهم اغفر لأبائنا وأمهاتنا يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفقنا لقيام ليلة القدر إيمانا واحتسابا. اللهم اجعلنا ممن يصوم رمضان إيمانا واحتسابا ويقومه إيمانا واحتسابا يا رب العالمين. اللهم يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم، أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، في الشام وفي مصر وفي ليبيا وفي اليمن وفي بورما وأركان وفي فلسطين وفي العراق، يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم. اللهم أصلح ولاة أمرنا وارزقهم البطانة الصالحة وأيدهم بتأييد من عندك يا رب العالمين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك،